متفق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم يصير من جهة وهو من باكر من جهة أخرى. أما من لا ينطق عن الهوى فإن قوله لا يمكن أن يتناقض أبدا. باقي 5 دقائق خلاص. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا الكلام على أن كل بدعة ضلالة، وأن هذا الكلام عام صادر من أعلم الناس شريعة الله، وأعلم الناس بما يقول، وأصدق الناس فيما يقول، وأبلغ الناس فيما ينطق به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن أي إنسان يدعي أن هناك بدعة حسنة فهذا خطأ معارض للحديث تماما، وأن هذه الدعوة إن صحت فإنما تحمل على أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، أو على أن ما ظنه حسنا ليس بحسن. أما أن يجتمع فيه الوصفان أنه بدعة وحسنة فهذا مستحيل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. واضح. وذكرنا أن القول بالبدعة فيه يستلزم لوازم باطلة 4، وذكرنا أيضا الجواب عن قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. لا شك، هذا علمنا واعتقادنا، أن أصدق الكلام كلام الله، وأن ليس في كلام الله من كذب إطلاقا، وأن ما ظن أنه كذب معارض للواقع فإن هذا قصور في ظانه أو تقصير. أما أن يكون الواقع فهذا لا يمكن، فكلام الله تعالى أصدق الكلام. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن، وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون، وإذا أخبر الله عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كذا وكذا. لا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به، ومن ظن التغير فكما قلت فإنما ظنه خطأ لقصوره أو لتقصيره، إما أنه قاصر لا يفهم كيف يجمع بين الواقع وبين كلام الله، وإما أنه مقصر لم يحقق في المسألة ولم يتأمل ولم ينظر. واضح. مثال ذلك: لو قال قائل: الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، ونحن نشاهد أن الأرض مكورة، كيف يقع هذا؟ هذا خلاف الواقع، فيكون الكذب إما كروية الأرض وإما كيف سطحت. كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك، لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون على دين الإسلام وعلى القرآن. إذن الخطأ في إيش؟ في الفهم. الخطأ في الفهم، حيث ظن أن كونها سطحا أو قد سطحت مخالف لكونها كروية، وإلا فإن أصدق الكلام كلام الله. إذا كنا نؤمن بأن أصدق الكلام كلام الله، فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بماذا؟ بكل ما أخبر الله به في كتابه، سواء كان ذلك عن نفسه أو كان ذلك عن مخلوقاته. فالواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في القرآن، لأن القرآن أصدق الكلام. حتى لو فرض أن أعيننا شاهدت أمرا يخالف القرآن مخالفة صريحة فإن أعيننا عليها غشاوة كاذبة، لأن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. كذلك: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نعلم ذلك ونؤمن به، لأن خير الهدي في العبادات والأخلاق والمعاملات هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق، ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة، فإن هدي محمد كامل تام، فهو خير الهدي، أهدى من أي شريعة كانت، أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي، أهدى من المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب السفياني والمذهب الظاهري وغير ذلك. عرفتم؟ إذا كنا نعتقد ذلك أن خير الهدي هدي محمد، فهل نبغي به بديلا؟ لا والله ما نبغي به بديلا، لو كنا نبغي به بديلا ما كنا نؤمن أنه خير الهدي، لأن العاقل لا يختار مفضولا على فاضل أبدا. وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر كائنا من كان، حتى لو كان عالم الخلق التابعين للرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نعارض قول الرسول بقوله. لو جاءنا قول لأبي بكر وقول لرسول الله أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في الواقع آخذون بقول أبي بكر، لأن أبا بكر يقول علنا في أول خطبة له: إذا وججت فقوموني. ومعلوم أن خلاف ما قول الرسول عوج، فإذن نحن إذا خالفنا قول أبي بكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن موافقون في الواقع لقول أبي بكر، أليس كذلك؟ بلى. طيب، لكن نلتمس العذر لقول أبي بكر رضي الله عنه إذا علمنا أنه مخالف تماما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، قد تظن أن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول ولكنه ليس مخالفا له، وإنما الخطأ في فهمك لقصورك أو تقصيرك. ولهذا اصحى أن تقول إن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتعجل بذلك، لأنك قد تكون تدعي علما وقد غاب عنك علوم. قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاعت عنك أشياء، ولكننا قلنا ذلك على ضرب المثل، وضربنا المثل في أقرب الأمة قولا إلى الصواب وهو أبو بكر، لأنه لو جاء قول لأبي بكر مخالف لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لرددنا قول أبي بكر، مع أن هذا لو تأملته لوجدته مستحيلا، وإنما المسألة مسألة فرضية فقط لأجل أن يتبين لك أن ما دون أبي بكر بمراحل إذا خالف قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من باب أولى أن يطرح ولا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على أي أساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على أي أساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق؟ استفهام بمعنى النفي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس على المنبر: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع. ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي إما مقصرين عن شريعة الرسول، وإما غالين فيها، يعني بين متهاون وبين متشدد، بين مفرط وبين مفرط، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا. والله موفق. ها؟ رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ويعتقدون كذلك، أولا يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله، والصدق مطابقة الواقع، فأشد ما يكون مطابقة الواقع هو كلام الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وسبق لنا أنه إن وجد في الحس ما يتعارض ظاهرا مع القرآن الكريم فهذا يعود إلى قصور الواهم أو إلى تقصيره، وأن حقيقة الأمر أنه لا تعارض. نعم. طيب، وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون ذلك أيضا أن خير الهدي هدي محمد، والهدي هو الطريقة والسنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام خير الهدي، لا يوجد هدي خيرا من هديه، مهما اجتمع الناس على أن يضعوا قوانين أو دساتير خيرا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. طيب، قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كل على غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون يعني يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس، في الخبر والحكم، فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد، فإذا جاءتنا أخبار إسرائيلية عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها فإننا نكذبها. مثال ذلك، اشتهر عند كثير من المتأرخين من المؤرخين أن إدريس قبل نوح، أن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، وهذا كذب، ليس إدريس قبل نوح، لأن القرآن يكذب، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وإدريس من النبيين كما قال الله تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا، إلى أن قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح. إذن هذا كذب، لأن كلام الله أصدق من هذا الكلام، وقال الله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما، فلا أحد من قبل نوح نبي إلا آدم فقط، لكن إدريس من الرسل. فيقدمون كلام الله على كلام سائر على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، هديه يعني طريقته وسنته التي عليه على هدي كل أحد. طيب، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في الأحوال، في كل شيء. طيب، إذا كانوا يقدمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد في العبادات، ولكن في المعاملات يأخذون بأنظمة فلان وفلان، فهل هم من أهل السنة والجماعة؟ أبدا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل وليسوا من المسلمين، فضلا عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أحوال أمته وشؤونها من ألفها إلى يائها، وما بقي لأحد أن يتخلل هذه الشريعة. نعم. طيب، يقول ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة نسبة إلى الكتاب والسنة لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما، فهم والله أهل الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة وادعى أنه من أهل السنة والجماعة من أهل الكتاب والسنة فهو كاذب، لأن من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه. وسموا أهل الجماعة والجماعة أهل السنة والجماعة يعني وأهل الجماعة، ليش؟ قال لأن الجماعة هي الاجتماع، هذا في الأصل، الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي إذن اسم مصدر، اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة، فالجماعة هي الاجتماع. بينما نحن إذا قلنا جماعة وش نظن؟ الناس المجتمعين، وهلا في اللغة جماعة أي اجتماع، الليلة عندنا جماعة يعني اجتماع، هذا هو الأصل في اللغة. ولهذا قال رحمه الله وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، قد صار اسما باستعمال ثاني ولا باستعمال الأول؟ باستعمال ثاني، نعم باستعمال ثاني، صار اسما للقوم المجتمعين وقال لهم جماعة. طيب العبارة المعروفة أهل السنة والجماعة، الجماعة وش معطوفنا عليه؟ خطأ، على سنة، على سنة يعني أهل السنة وأهل الجماعة. ولهذا المؤلف يقول سموا أهل كتاب السنة وسموا أهل الجماعة، ما قال سموا الجماعة، قال سموا أهل الجماعة. كيف أهل الجماعة وهم جماعة؟ يقول لا، الجماعة في الأصل الاجتماع، فأهل الجماعة يعني أهل الاجتماع، واضح؟ لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرفيا، نقل عرفيا، كما نقلت اسم شاة من الظأن والمعز إلى الأنثى من الظأن. طيب يقول والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه. إيه قال الإجماع هي الاجتماع وضدها الفرقة، الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، صح، اجتمع القوم اجتماعا وجماعة، تفرق القوم تفرقا وفرقة، فالجماعة ضدها الفرقة. إذا كان أهل السنة أهل الجماعة فمعناه أنهم مجتمعون عليها، متآلفون عليها، لا يضلل بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا. بينما أهل البدع الآخرون تجدهم يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، بل ربما يكفر بعضهم بعضا. ومن قام أن يعرف ذلك فليطالع الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الملل والنحل وغيرها، فإنه يجد العجب العجاب من كثرة فرق المخالفين للكتاب والسنة ولأهل السنة والجماعة. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والأصل الأول ما هو؟ الكتاب، والثاني السنة، ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة والجماعة. المؤلف الصريح هو سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، فهم أهل سنة كتاب وسنة وجماعة. فإذن لدينا ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين، وهي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فأصوليان ذاتيان، وأما الإجماع فأصل مبني على غيره، لأنه أصل مبني على أصل، إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة، لكن قد يكون كتاب السنة مجهولا أو دلالته مجهولة فأجمع العلماء على مقتضاه، إنما لا بد للإجماع من أصل. أما كون القرآن والسنة أصلا يرجع إليه فأدلتها أكثر من أن تذكر. يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا إلى الله الكتاب، والرسول السنة. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا، لأن الذي أصل السنة هو القرآن. فإذا أنكر أن تكون أصلا كذب القرآن ولم يجعل القرآن أصلا. ولهذا لا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للقرآن نفسه ومنكر للقرآن نفسه. فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه. طيب الإجماع ما الدليل على أنه أصل؟ فيقال: أولا، هل الإجماع موجود ولا غير موجود؟ قال بعض العلماء: لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص فيستغنى بالنص عن الإجماع، لأنك لا يمكن تجد إجماعا محققا إلا على شيء فيه نص، إلا على شيء فيه نص. مثلا لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات الخمس فرض، صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن فيها نص ولا ما فيها؟ فيها نص. مجمعون على تحريم الزنا، صحيح، لكن فيه نص. مجمعون على نكاح ذوات المحارم، صحيح، على تحريم، يا أخي، مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم. وش أنا قلت؟ هل قلت على جواز؟ طيب، ليش تخلون التقدير على جواز دون تحريم؟ على كل حال، مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم. طيب، فيه دليل ولا لا؟ فيه دليل. إذن يقول بعض العلماء: لا إجماع أبدا موجود، لأن كل المسائل المجمع عليها موجود فيها نص، وحينئذ يكون الاستدلال بالنص. بالنص. ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. من الذي سار في مشارق الأرض ومغاربها ووقف عند عتبة كل عالم وقال: هل تقول بذلك أو لا؟ فقال: نعم. ثم إلى الثاني والثالث والرابع وهلم جرة، فقال: نعم. من؟ لا أحد، لا سيما في الزمن الأول، والرواحل هي الرواحل، والإبل هي الرواحل. على كل حال، المعروف عند أهل العلم أن الصواب خلاف ذلك، وأن الإجماع موجود، وأن كونه دليلا موجود في القرآن والسنة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن قوله إن تنازعتم فردوه يدل على أنكم إن اجتمعتم فهو حق، ولا حاجة إلى أن تردوا إلى الكتاب والسنة، لأن إجماعكم دليل. ومن ذلك قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. واستدلوا أيضا بحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فيها إجماع، فإننا لا نحتاج إلى طلب الدليل من الكتاب والسنة، لأن الإجماع نفسه دليل. ولكن أولئك الآخرون يقولون طيب من قال هذا إجماع؟ هل أنتم ذهبتم إلى كل مكان وسألتم كل عالم؟ بس احنا نقول معكم إذا وجد إجماع فهو حجة، لكن ما يوجد الإجماع أصلا. وممن ذهب إلى هذا المذهب الشوكاني رحمه الله، لأنه قال لا إجماع، ما في إجماع، ما من مسألة أجمع الناس عليها إلا وفيها إيش دليل ما قرأنا والسنة، فنستغني به عن ذلك. لكن الجمهور كما قلت على أنه إجماع. قال وهو الأصل الثالث على أنه دليل قصد، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. هم الضمير يعود إلى أهل السنة، إلى الكتاب والسنة والجماعة. يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، فكل ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. فإن وجد له دليل منها فهو حق، وإن كانت على خلافه فهو باطل. ثم قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط ما هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كلام الشيخ الإسلام رحمه الله كلام وسط، يقول الإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، والظاهر أنه يريد بذلك القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وتابعون. ليش ذكر؟ قال لأنه بعد هؤلاء السلف كثر الاختلاف لكثرة الأهواء، لأن الناس تفرقت أهواءهم ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال. أيضا نقول انتشرت الأمة، مش معنى انتشرت تفرقت من أقصى المغرب إلى أقصى المغرب، لأن ما هم كانوا في جزيرة العرب فقط، انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وصارت الإحاطة بهم فضلا عن الإحاطة بأقوالهم من أصعب الأمور، بل ربما تكون من المتعذر. الشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح سواء الإجماع، لأن الإجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح. طيب، هل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ نقول حتى لو وجد فإنه لا يرفع الخلاف، الخلاف لا يرتفع بوجود الإجماع بعده. طيب، وهل يوجد خلاف بعد تحقق الإجماع؟ لا، لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن الإجماع. إذن حدوث الخلاف بعد الإجماع غير ممكن ولا يقبل، لأن الإجماع دليل ما يمكن معارضته ولا يمكن خلاف بعده. حدوث إجماع بعد الخلاف حدوث إجماع بعد الخلاف يمكن ولا لا؟ يمكن، لكن هل يعتبر إجماعا؟ الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، فالخلاف الذي ثبت هو باقي. فلو مثلا بحث علماء العصر الآن، بحث علماء العصر في مسألة من مسائل العلم، واتخذت لها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للبحث فيها، كل علماء الأرض أطبقوا على أنها جائزة لكن فيها خلاف قديم، هل يكون هذا الإجماع ناسخا لما قبله؟ لا، لا يمكن، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، فيكون كأن المخالفين كأنهم الآن موجودون، كأنهم معنا، وهم مخالفون لنا. فإن قال قائل ألا يحتمل أنهم لو كانوا موجودين وبحثت معهم المسألة لا رجعوا؟ نقول هذا يحتمل، لكن يحتمل أن لا يرجعوا وأن يأتوا بأدلة توجب أن هؤلاء المجمعين ينقرون إجماعهم، أليس كذلك؟ إذن خلوهم لا لهم ولا عليهم. لا تقولون يحتمل أن هؤلاء يغيرون آراءهم ويرجعون، ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حجة وبيان يرجع بها هؤلاء عن إجماعهم. اجعلوا المسألة هؤلاء باقون على خلافهم وهؤلاء باقون على إجماعهم. نعم نعم، الإجماع السكوتي ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه قد يكون هناك عذر عن الداعي المخالفة، لكن لا شك أنه إذا انتشر في قوم في وقت يكون فيه الباب مفتوحا لحرية الرأي، نعم، فإنه يكون دليلا على أنه شبه إجماع، لكن ما نجد أنه إجماع. وكثيرا ما يستدل بعض الفقهاء رحمه الله فهو لأن هذا قول انتشر فلم ينكر فكان إجماعا، هذا هو إجماع السكوت، لكنه في الحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يجزم لأنه حجة، لأن الإنسان لو نوقش مثل مختلف رأيه. فما تفهمون أنتم الآن أنتم يستقل في قولكم في نفوسكم رأي، لكن لو أحد ناقشكم لربما رجعتم وتغير رأيكم. نعم خالد، هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله لا يعدون خلاف الظاهرية خلافا، وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة خلافا، فيقول من يعتد بقول من أهل العلم معلوم يقال قوله مرجوع، مثل ما انه قد يخالف غير الظاهريه في امن النص واضح. لا ما في مرجوع، الله المهم، لان العلم هو العلم بالشيء والدين العمل به، هذا الفرق. لأن أهل السنة وجماعة، وتكلمنا عن أهل السنة وجماعة في باب العقائد، وكل باب العقائد مستند على الخبر المحض، ما فيه قياس. قلنا نعم القياس ثابت لكن بالأحكام الفقهية، أما الأحكام العلمية ما فيه قياس. نعم نعم، أي لكن التوفر نص عليه وهم على قول بعضهم، على النص نص السنة، فهو إذا لم يأتي عن الصحابة ما يخالف كتاب السنة فهو ذي أنهم قالوا بهم. لا ما أقول الأصل عدم ذلك. نعم أبدا، أنا ما أحفظ مسألة أجمع عليها ما فيها نص أو قياس صحيح على نص. هذا يشتغل منهم أحيانا يقول إجماع علشان يسكتون الآخرين، لا يجبون يخالفون. ولهذا أنا قلت لكم مرة من الشيخ السام أحيانا يعلق القول في المسألة بشرط أن لا يكون فيها إجماع. هذا وجه من عند بعض الناس يجيب الإجماع على سنة يلقى حلي خالف. نعم يطولون فيها، وقعت حادثة ما سبق، هذه الحادثة التي أجمعوا عليها لا بد أنهم بنوها على نص أو قياس. لبدا ناسا إلا مبنية على نص أو قياس. نعم هذه مبنية على أصل، هذه مبنية على أصل العموم. يقول لو وجد إنسان معلق بين السماء والأرض ما صح الصراط. ها؟ لا هذه صحيح، مين صحيح؟ في بعض العلماء قال لا تصح الصلاة في الأرجوحة لأن غير ثابتة. الأرجوحة تعرفونها؟ ها؟ المرجيحة. تعرفون المرجيحة؟ طيب يقول مثلا الأرجوحة هذه إذا منك صرت واقف أنت منتصفها مثلا، قد تكون مستقرة، لكن إذا سجدت عند رأسها يجب أن تكون عند رأسها، وين تروح؟ تهبط، هي غير مستقرة فلا تصح الصلاة عليه. إيه يكون المسألة هذه خلافية، ما هي مرتبة يعني، يعني شيء ثابت ولا بد من الاستقرار في الصلاة. أما تيجي على شيء ما تدري وأنت تطيح ولا تأتي تستقر ما يعني. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم، وأن الأصل الأول الكتاب والثاني السنة. والإجماع سبق لنا أن تعريفه في الاصطلاح اتفاق مجتهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، اتفاق المجتهدين. وأما المقلدون فلا عبرة بوفاقهم وخلافهم لأنهم تبع لمن قلدوه. الأمة طرازا من اتفاق مجتهد غير هذه الأمة فلا عبرة لك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماعهم أو اختلافهم. العبرة في الحجة في إيش؟ فيما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله. وسبق أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان في عهد السلف الصالح، أما بعدهم فقد انتشر الخلاف وكثر الخلاف وانتشر في الأمة فلا عبرة به. ثم قال فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا، وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين واتباع إجماع المسلمين، مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فهم يأمرون به، لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. فهم يأمرون بالمعروف ولا يتأخرون عن ذلك، ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه الشريعة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحال المأمور، عالما بحال المأمور وعالما بفعله الذي يفعله، وعالما بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر. فلا بد من العلم بهذه الأشياء الثلاثة: عالم بماذا؟ بحال المأمور، وعالما بفعله، وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل. فإن كان جاهلا فكيف يأمر سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل؟ إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلا بد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها، من يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها. أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لا يدري لعله صلى، فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس قال له أصلي، فلما قال لا قال قم فصلي. ولو أننا أردنا أن كل شخص نشاهده بعد مضي برهة من الزمن نقول صل، لكان هذا مما يعد سفها في العقل. نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل بحيث نعرف أن الناس لا لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة، فهنا نأمره بماذا؟ بصلاة الجماعة، لأن مخالفته هنا ظاهرة. كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل، وهذا في مسألة المنكر. فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلا ننهاه، وكيف ننهاه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعل؟ وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضا. فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهي وقع فيه. الشرط الثالث أن نكون عالما بحكم الشرع في ذلك، فإن كان غير عالم فلا يجوز أن يأمر به إن كان يراه معروفا، ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكرا. فلو أن أحدا أمر شخصا أن يصلي أول جمعة من رجب ما يعرف عندهم بصلاة الرغائب، لقلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه. لا بد أن يعلم لأن الشرع أمر في ذلك. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، فقلنا هذا لا يجوز حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به. رجل يحرم شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا، حتى نعلم أنه منكر، لأن الأصل في غير العبادات الحل. كذا ولا لا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء هم في الاتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا أما ينهى عنه، فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم، قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن شرب الخمر. كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء لا نعم يفعله؟ ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه. وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. النهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها، وهذا القول هو الصحيح. لأن نقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأمر الأول فعل البر، والأمر الثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول عن المنكر والثاني أنها يعني أنت الآن مأمور بأمرين، أو الأول اجتناب المنكر والثاني النهي عن فعل، فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم. فالصواب أن هذا ليس بشرط. الشرط الخامس أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، ولكن إن صبر فلا بأس، فهو أحسن. لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا؟ في القدرة والاستطاعة. فإذا لم يستطع فإنه لا شيء لا لا لا يلزمه، لأن هذا ضرر عليه. وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لازمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر، وليصبر على ما يصيبه، ولكن القول الأول أحسن، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر المعروف ونهى المنكر في وجه آخر، وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر المعروف ونهى المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب، فهنا يأمر بالمستحب ولا لا؟ لا يأمر، يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا، بل ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى ترك واجب. كذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم، لأنه في هذا الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين في أدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن يترتب عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين، لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب، وإنما يسبونه عدوا بغير علم، ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم، لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز. فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك، فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا؟ ما ننهى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم، فنقول هذا أهون مفسدة، والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة. طيب فصارت الشروط الآن كم؟ 6 شروط، ولهذا قال المؤلف على ما توجبه الشريعة. طيب هل يشترط أن لا يكون من أصوله، من أصول الأمر النهي ولا لا؟ يعني أن لا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته، ها؟ لا يشترط، بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهم، وهو نصر لهما على أنفسهما. قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل، يزعل ويغضب ويجرني، فماذا أصنع؟ ها؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت، من حقك أنت، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة للمتقين. قد يقول أنا مثلا لو قلت لأبي لا لا لا تشرب الدخان مثلا، لا تترك صلاة الفجر، أقم الصلاة، يزعل وش أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك. فليقول بعضهم إذا أمرته بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت ملتزم، حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الحين يقال له أنت ملتزم. طيب وش كم ملتزم؟ اللي يأمر بالصلاة يقول ملتزم، أنا ما أمرتك تحبس في بيتك ولا تخرج، ولا أمرتك أن تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التذمر؟ على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة هي مستحبة أو بترك الشيء المحرم ذا المكروه يزعل ويغضب ويأثرني. نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيش؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم. نعم. إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر المعروف أنه ممكن، يعني معناه ظن فقط. أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمره منها، وأنه ربما يقتله أو يحبسه أو يسبي ماله. نعم. نعم. وش تقولون في هذه؟ ها؟ هذا ضرر. إيه هذا ضرر الظاهر. هذا ضرر. بس هذا مؤكد يعني؟ لا ظاهر مو على كل حال. يمكن هذه غالبا تكون عدوات شخصية. هذه الغالب أنها تكون عدوات شخصية. إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر. إيه. على كل حال نأخذ السر هذا. إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يصبح عليه شيء يضره. لو صبروا ما هو يعني قال أي وكيف ما في شيء. وربما قال هذا شهود إنه اللي أحرق السيارة، هذا شهود ولا كسرها، ربما قال هذا. نعم. أي نعم. كيف؟ نعم. نعم. يعني هذا يؤدي مثل الإكراه، هذا إذا أكل الإنسان على فعل الشيء، إذا أكل الإنسان على فعل الشيء. أما مثل إذا فعله غيره هو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محرم منكر، ولا ينال أذى، لأن هو إذا تكلم في المجالس أن هذا منكر ما ينال أذى، لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا أو لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر. لا، أما مثلا فعل الشيء بنفسه بأن يكره على فعل محرم، فهل نقول إن هذا الإكراه يباح له فعل محرم كما أباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو أعظم المحرمات، أو يقال في هذا تفصيل؟ من العلماء من يقول إنه هذا إنه مبيح لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأنك يجوز لك عند الإكراه أن تقول القول المحرم أو أن تفعل الفعل المحرم عند الإكراه، ولكن الصحيح التفصيل في هذا، بأن يقال إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين مو في نفسه في الدين فهذا لا يجوز، ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال، فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال. الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا. هنا جاء أحد الناس لا بأس إذا أكرهوا على الشيء فإنه يسقط عليهم حكم، يسقط عنهم حكم. نعم نعم. الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة ولو تعرضوا، ولهذا يقتلون، لأن هذا يعتبر تكليفا شخصيا لا بد منه. نعم. هذا الذي ينهى المنكر والمعروف ويعلم أن ارتكابها هل يجرى في هذا ولا يجرى في ايش؟ الظاهر يؤجر على ذلك، لكن الوجوب ما نوجب، فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأداء. نعم. كيف؟ لا، على كل حال هذا هو أحد العلل التي ذكرنا أنه يسقط عنه الوجوب، أن هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره، فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره فحينئذ قد نقول أن الأفضل أن تسكت حتى يكون مجال آخر. لا لا، هذا توقف عليه هو الآن مثل القرية من هذا الموقف، السكوت الآن ما هو على كل حال، السكوت ليس دليل على أن الساكت راضي. نعم. يعني مثلا قيل له احكم بهذا ولا ايش؟ موجود في مكان هم كانوا يتحررون من هذا موجود وهذا لا يثبت للغاية، يعني يجهل بالحق، فان ثبت اعتبروا ان هذا. المهم هي القضية، انا رايت انسانا مخلا بواجب او فاعلا محرما، هل نقول انه يجب عليك ان تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب ان تتركه، وهذا واجب تركته يجب ان تفعله؟ نعم، ولكن عليه ضرره، وفي هذه الحال لا يجب عليه، في هذه الحال لا يجب عليه، والناس لا يستدلون بسقوطه على اباحته، يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدلون بسقوطه على اباحة هذا الفعل الذي فعله الاخر، يعني يعرفون هذا الاخر جبار ربما يطش به او يعذبه او ينكل به غيره، ايضا ربما يجمع إليه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجريمته على زعمه. هم يعرفون هذا باطل، والناس الآن ليس لا يستدل أحد بسقوط العلماء على المنكر أنه معروف إلا إنسان مجادل فقط، إن إنسان مجادل. ولهذا بعض المجادلين إذا قلت هذا حرام قال طيب وراء العلماء ما أنكروه، لماذا لم ينكره العلماء؟ هذا مو لازم، العلماء قد لا ينكرون إما للعجز أو للخوف أو لمراعاة أمور أخرى. الكلام على أن هذا منكر في دين الله هو منكر سواء فعله أو لا، وقد ينكرون وهم لا، وهذا لا يعلم، وقد ينكرون وهذا لا يعلم. ترى انت الوقت الزابع خلى عندك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع وصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. فما هو المعروف يا مصطفى؟ خطأ. نعم، يعني إذا ما أمر بالشرع، يعني ممكن بعبارة يعني واضحة، المعروف كل ما أمر به الشرع، والمنهي المنكر ونهى عنه. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط. الأول يا عبد الرحمن، نعم، وش معنى معرفة حاله؟ نعم، أو ترك المأمور. فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال، مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقم بالواجب لا يجب عليك الأمر، لأن الله نهى عن التجسس. الشرط الثاني، مجرد كراهة النفس له. بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع، فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا، يعني أنه معروف أو منكر. طيب الثالث، ألا يؤدي أنكاره إلى منكر أعظم منه. طيب الدليل، نعم، ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته. نعم، ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع، من أربع حالات، إما أن يتغير إلى ضده، هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله، إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. كم هذه؟ أن يتحول إلى ضده بأن مثلك المنكر نهائيا، أو إلى أخف بأن يخف المنكر، أو يتحول إلى منكر آخر أخف، أو إلى مثله، نعم، بأن يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخر مثله، يتحول من الزنا بهذه المرأة إلى الزنا في المرأة الأخرى مثلا، أو إلى أعظم منه. أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب. طيب للفائدة فيه، أما في الثالثة فهذه محل نظر، إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه، لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الترك لعدم الاستقرار، وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر، إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر. على كل حال هذا محل نظر، يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع، لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر في المصلحة. الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه، وهذا لا يؤدي إلى ذلك. وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه، فأنكر هذا الرجل عليهم ليش تشربون الخمر، فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال ليش تنكر عليهم، نعم هم يشربون الخمر. فقال له شيخ الإسلام إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم. وأيهما أعظم؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، خلهم يشربون، لأن هذا شربهم ما هو صادهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ما هم صلين ولا ذاكرين الله، إنما يصدهم عن شيء أعظم منه، يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم. شوف الحكمة. طيب كم ذكر من شرط؟ أربعة. الخامس لفات نعم أن لا يكون عليه في ذلك ضرر، فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب، كذا فإنه لا يجب. طيب وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر. لو كان هؤلاء إذا نهيناهم ذهبوا يفسدون لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله، فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر. وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار، ولكن إن تحمل فهو أفضل. طيب لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير، صار الإنكار هنا مهو لا يجب، صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن؟ بالغير، فلا يجوز الإنكار. وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا، أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص، أما ضرره الخاص فينبغي أن يتحمل. طيب السابع الثالث نعم أن يكون هو فاعل لما يأمر به تارك لما ينهى عنه، هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال. والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تعني ذم الحال مجتمع مر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنما يقصد به ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به. وبين المعنيين فرق كبير. السابع لا نعم نعم يعني احنا البارحة فصلنا ولهم هذا دمجنا. طيب هو في الواقع ان العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقة، ها؟ فالحال نعلم انه الحال أنه من من يجب عليه هذا الأمر أو من يحرم عليه هذا الأمر. إذا نجنا تكون سبعة، تكون سبعة، يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل، حال هذه حالة، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به. أحسن، تكون الشروط الآن سبعة. نعود مرة ثانية، لأن هذا مهم، هذا باب مهم، لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر. ولهذا نهى السلف صالح عن أن يفعل يقدم الإنسان على هذا العمل، يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ما هي؟ العند حال المدعو وبثالث، والثالث العند الشرع، والرابع ألا يزول المنكر إلى أعظم منه، والخامس ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي، والسادس على خلاف به أن يكون فاعل لما أمر به ذلك لمن نهى عنه، والسابع سبحان الله عندك موجود مكتوب هذا. هذا ركناه البارحة، هي ستة ولا سبعة؟ ستة. ليش الليلة صار سبعة؟ انت هزاي بعد يكون ثمانية. أولا العلم بحال المدعو، ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا. طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي، يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر. رابعا أن لا يتضمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا. الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم. السادس أن يكون فاعل لما أمر، الثالث لمنع عنه على خلاف في ذلك، على خلاف في ذلك. طيب ما في الشرط أكثر؟ لا ذكرنا البارحة. لا لا السابعة، هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل؟ ها ذكرناها البارحة في آخر الدرس. نعم أي نعم، هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا؟ نعم لا ما يقبل. لا يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل، لو أمرته لم يقبل أو نهيته لم يقبل، فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي. وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر. كل الناس مثل يعرف أن حلق اللحية حرام، نعم لو أمرته به لم يقبل، لو أمرته بعدم الحلق يعني، أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل، لن يعرف. فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل، أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر، وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر؟ فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا. في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر على الشخص أو تنهاه لأنه مطيع، وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليه، الشخص المعين الذي أمرته مثل عدة مرات ولكن لم يفعل، نهيته عدة مرات ولكن لم ينته، فهذا قد يقال لا حاجة للتكرار، لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمره أو ينتهي عن نهيك لفعل، وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإجابة كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد، واستدلوا بقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر، يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتذكير. والظاهر لي أن في هذا تفصيلا، وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينتهي أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليه، لأنه تكرار بلا فائدة، بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك. قل يا أخي لا تحلق لسك، يا أخي صل مع جماعة وعيش، الله يعين على ذلك، كل ما قلته الله يعين على ذلك. وهو لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور، لكن يقول لك نعم أمامك فقط. أما على سبيل العموم فلا، بل يجب عليك، لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه، فهذا يجب عليك أن تنكر عليه. فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس مأمور بها، ولكن ما هم طيب. وأما المسائل الخفية فهذه تختلف، إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم. والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان: رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع، ورواية ثانية أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. والمهم أن هذا الأمر، أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم، لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع عندنا إمامة الحج. والصواب إقامة الحج. ويرون إقامة الحج والجمع الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. رحمهم الله أهل السنة يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في عام 9 من الهجرة، وما زال الناس على ذلك يجعلون الحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه. وهذا هو المشهور، لأن يعني المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به. أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن. هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معهم. لا يقول هذا إمام فاجر لا نقبل، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، هذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاة المسلمين بقدر المستطاع. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية ثابتة والطاعة واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إيمان، وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إيمان وليست تبعا لإيمان، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم، تموت ميتة جاهلية، لأن من مات وليس في رقبته بيعة الإمام مات وميتته ميتة جاهلية. ويقولون إنه لا إمام إلا الإمام المنتظر، ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان، لأن الإمام لم يأتي بعد. لكن السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا، نعم ولو كان فاسقا، يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحمة، وما يصلي الجماعة إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعته ولا لا؟ تجب. أهل السنة والجماعة يرون هكذا. وين الناس الآن يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة؟ الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قوم، ولا قوم الشطرنج قاموا يصلون، يعتقدون هذا أميرا ولا لا؟ إيه نعم يعتقدون هذا أميرا، لأنه ما ترك الصلاة، لكنه عصى بترك الجماعة وعصى بفعل المنكر الشطرنج، مع أن الشطرنج فيه خلاف بين العلماء. يعني الحقيقة قد تتعجبون كيف تصل حال أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد، وتقول وين الغيرة عندهم؟ لكن أهل السنة والجماعة لهم بعد نظر، يرون أن المخالفات في هذه الأمور تجر إلى فتن عظيمة. ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟ منذ قتل عثمان رضي الله عنه والأمة متفرقة، ليس في الصراع الدموي بينها، بل حتى في الصراع الفكري والعقدي نشأت الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وغير ذلك من البدع، فتفكتت الأمة. لهذا كان أهل السنة والجماعة يرون أن وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا إيش؟ وإن كانوا فجارا. طيب لو كانوا زناثا، نعم لو فرض أن أميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها، لكن ما أعتقد هل الزنا، فإنه أمير أمير وتجب طاعته. ولكن هذا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، لا يرون أنه منكر، وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس. لماذا؟ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان. المحذور الأول اقتداء الناس به، فإن الناس كما يقال على دين أمرائهم وملوكهم. ثانيا أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر، أليس كذلك؟ لأنه من المعلوم أن النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر. فهذان محذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر. لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا، فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع، الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا، يعني أميرنا يصلي بنا الجمعة وهو عاص فاسق يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم، نصلي خلفه ولا لا؟ نصلي خلفه وتصح الصلاة حتى أن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، يصلون خلف أهل البدع لأنهم يرون أن الخلاف في مثل الأمور شر. ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات؟ الجواب لا، كما أشرنا إليه قبل قليل. أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء، الأمراء يصلون بالناس صلاة العيد، والله ما نطلع عليه مصلي بصلي ابن فلان، ما نمصلي لأن فلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشطرنج، ما نمصلي وراه. نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا، ولهذا قال مع الأبرار مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالفي والجافع عنه. يعني قد يقول بعض الناس أهل غيره، كيف نصلي وراء ذولا؟ كيف نتابعهم في الجمع والحج والجهاد والأعياد؟ نقول نعم، لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا؟ بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولتخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء كشققنا عصا الطاعة، وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين.